بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثار، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 43، الرسالة 33، رسالة أبي بكر المروذي أحمد بن محمد بن الحجاج المتوفى سنة 275 للهجرة رحمه الله، وهي رسالة في الإنكار على من شك في القرآن بأنه كلام الله تعالى أو توقف فيه. التعريف بصاحب الرسالة: اسمه أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي، كنيته أبو بكر وشهرته المروذي، ولد في حدود 200 وتوفي عام 275 للهجرة رحمه الله. الثناء عليه. قال القاضي أبو يعلى: هو المقدم من أصحاب أحمد لورعه وفضله، وكان إمامنا يأنس به وينبسط إليه، وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسله، وقد روى عنه مسائل كثيرة. قال الخلال: سمعت المروذي يقول: كان أبو عبد الله أي الإمام أحمد يبعث بي في الحاجة فيقول: قل ما قلت فهو على لساني فأنا قلته. قال الذهبي: الإمام القدوة الفقيه المحدث شيخ الإسلام رحمه الله. مصادر الترجمة: طبقات الحنابلة الجزء الأول الصفحة 137، والسير الجزء 13 الصفحة 173. مجمل الرسالة: اشتملت هذه الرسالة على تقرير عقيدة أهل السنة في القرآن، وأنه كلام الله تعالى غير مخلوق، وهي عبارة عن رسالة كتبها المروذي رحمه الله بطلب من الإمام أحمد رحمه الله إلى رجل من أهل العلم بلغهم عنه الوقف في القرآن والشك فيه هل هو مخلوق أو غير مخلوق، فكتب المروذي هذه الرسالة ثم عرضها على الإمام أحمد فقرأها وزاد فيها ونقص، ثم قام المروذي بإرسالها إليه. مصدر الرسالة: استخرجت هذه الرسالة من كتاب السنة الخلال 1038، واعتمدت فيها على نسخة خطية، وقد نشرت الكتاب كاملا محققا والحمد لله. ملاحظة: الآثار التي ذكرها المروذي رحمه الله في هذه الرسالة قد روى أكثرها عبد الله بن أحمد رحمهما الله في كتاب السنة، ولهذا فقد اكتفيت بتخريجي لها هناك تقليلا لحواشي الرسالة. في صفحة 547 صورة من مخطوط السنة للخلال. نص الرسالة: قال الخلال رحمه الله في كتاب السنة: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي قال: أمرني أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل أن أكتب إلى رجل بلغه عنه الشك، قال: وكانت بيني وبينه حرمة. وأخبرنا أبو بكر المروذي في موضع آخر قال: أمرني أبو عبد الله أن أكتب إلى محمد بن حمدون الأنطاكي وأعطاني بعض الكتاب، وكتبت أنا الكتاب بعضه فعرضته عليه فصححه بيده، قال: وكانت له معرفة بالحديث، وكان يختلف إلي فهو ذا أكتب أنا، وانظر ما عندك من المشيخة ممن قال: القرآن غير مخلوق، فصيره معه واكتب به أنت إليه، اكتبها نسختين فإني لا آمل إن لم يقبل أن يكتمها، واكتب إلى عيسى الفتاح نسخة وإليه نسخة. قال أبو بكر المروذي وزاد أبو عبد الله فيه ونقص، ثم أمرني أن أتوجه به إليه وهذه نسخته. أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها برحمته.